الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 80 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المهري رحمها الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 28 من شهر الله المحرم عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ كالمعتاد بالأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ما حكم السفر لبلاد الكفر للسياحة؟ الأصل كما قال الله عز وجل في القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في قوم من المسلمين كانوا مقيمين في ديار الكفر فخرجوا مع الكفار فماتوا أو قتلوا. فإذا كان هذا الأمر بهذه الشناعة الفظيعة في من يكثر سواد الكفار كما بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب من كره أن يكثر سواد في الفتنة والظلم، فذكر هذه الآية وهذا التفسير. فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفار فينفعهم من جهة السياحة، وإنما يسافر الإنسان إلى بلاد الكفار للضرورة أو للحاجة، للضرورة مثل العلاج أو الحاجة مثل التجارة، أما ما سوى ذلك فلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فلا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى بلاد الكفار ثم يرى الكفر والشرك فضلا عن المعاصي ولا يستطيع أن يفعل شيء. لماذا يعرض الإنسان نفسه لمثل هذه المنكرات الشركية والكفرية والمحرمة ثم هو لا يستطيع أن يفعل شيء؟ الأصل كما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله يقول: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فكيف يذهب الإنسان إلى بلاد شعائرها كفر وفيها الكفر الصراح، ولا يسمح لإقامة المساجد فيها، وليس هناك علامات للمسلمين؟ فهذا أمر في غاية الخطورة. ولذلك أفتى مشايخنا وعليه فتوى شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، وعليه فتوى الشيخ الألباني رحمه الله، من مشايخ هذا العصر الذين أدركوا هذه الفتنة. فكان الناس قديما لا يسافرون إلى بلاد الكفر إلا لضرورة أو حاجة. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا في ديننا. ومن أجاز من السفر إلى بلاد الكفار من بعض الفقهاء أجازوا بشروط، ومنها أن يكون الإنسان متحصلا في الدين، وأن يذهب متسترا داعية إلى الله عز وجل ونحو ذلك. يعني حتى المجيزين ما أجازوا على الإطلاق. يقول السائل: هل يجوز حمل لاقط الصوت وأنا إمام في الصلاة باليمنى وأضع اليسرى على الصدر نظرا لانعدام المحل؟ إن كان لابد من مسك اللاقط لكثرة المصلين في المسجد وعدم وصول صوتك إليهم إلا بلاقط الصوت، فأنت ينبغي أن تمسك لاقط الصوت باليسار وتضع يمينك على صدرك إذا كان لا يمكن وضع لاقط الصوت على الصدر أو قريبا من الفم. يقول السائل: هل يتم إخراج زكاة الذهب والمال مع بعض، وذلك إذا كان الذهب لم يبلغ النصاب ولكن المال بلغ النصاب فبعد مرور سنة، هل يتم إضافة قيمة الذهب الذي لم يبلغ النصاب إلى المال؟ صورة هذه المسألة: لو أن رجلا عنده 50 جرام من الذهب، تعلمون أن 50 جرام من الذهب أقل من النصاب، النصاب 85 جراما، النصاب نصاب الذهب ما يقارب 85 جراما من الذهب، هو عنده 50 جرام، ثم عنده من المال في البيت مدخر مع الذهب، مع هذا الذهب 500 دينار. فإذا جمعنا 500 دينار مع 50 جرام يبلغ النصاب وهو 85. فهل يجمع أو لا يجمع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه عامة الفقهاء العصر، عليه عامة فقهاء العصر، أن المال اليوم الأموال الورقية هي قائمة مقام الذهب، فكأنها ذهب، فمه جنس واحد فيضم بعضه إلى بعض. كما لو كان عندك دنانير وريالات ودولارات وروبيات وجنيهات تضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. يقول السائل: هل ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت؟ الذي عليه الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد وعليه عامة أهل الحديث وهو قول عامة السلف أن قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف بأمته أرشدهم إلى الصدقة وأرشدهم إلى الدعاء ولم يرشدهم إلى قراءة القرآن، فدل على أن قراءة القرآن عبادة مستقلة لا يقوم بها الإنسان إلا لنفسه. لكن وأنت تقرأ القرآن تمر على آيات الرحمة تدعو لميتك بالرحمة، تمر على آيات العذاب تسأل الله العوذة لميتك من هذا العذاب، هذا أمر حسن. يقول السائل: هل نقرأ المعوذات 3 مرات مع أذكار الصباح والمساء أو بعد صلاة المغرب والفجر؟ المعوذات تقرأ مع أذكار الصباح مرة ومع أذكار المساء مرة وبعد صلاة بعد الصلوات الخمس بعد كل صلاة المرة، هذا هو الثابت في الأحاديث. أما ما جاء في بعض الكتب مثل حصن المسلم أنه يقرأ بعد صلاة المغرب والفجر 3 مرات فهذا لم أجد له مستندا، لم أجد له مستندا. يقول السائل: دخلت جمعية مع أصحابي ومدتها 2 سنين ورقمي فيها 14، الشهر 14، هل علي الزكاة؟ يعني مقصوده دخل في جمعية جمعيات المعروفة كأنه يرى جوازها، أما أنا عن نفسي فأنا لا أرى جوازها لأنه قرض يجر نفعا، إلا أن تكون الجمعيات جمعيات خيرية. كيف جمعيات خيرية؟ 10-20 يجتمعون يقولون كل شهر نتصدق 10 دنانير حتى إذا صار المال 5000 نبني به مسجدا، فهذا لا إشكال فيه، هذا أمر مباح وهو من التعاون على البر والتقوى. أما الجمعيات ذات النفع الخاص يقولون كل شهر كل واحد منا يجيب 100 دينار ونحن 10، كل شهر يستلمه شخص 1000 1000 1000، فهذا في نظر القاصر هو من باب القرض الذي يجر نفعا، فلا أرى جوازه، اللهم إلا بشرط وهو أن ينص على أن من أراد الاستمرارية في هذا متى ما شاء فله ذلك، ومتى ما أراد الانسحاب فله ذلك، ولا يلزم بشيء، وأنه إذا مات لا يلزم بشيء ولا ورثته بشيء، يعني بمعنى أنهم فيما بينهم كأنهم متبرعون. هذا إذا كان بهذا القيد فلا أرى به بأسا إن شاء الله عز وجل. أما إذا كان أن كل شهر يدفع لواحد فهناك قول بالجواز، لكنه في نظر القاصر أنه قول ضعيف. طيب ماذا يفعل الآن؟ هو دخل على رأي المجوزين ومر عليه 1 سنة وسيستلم في 14، هل عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ الصواب أن هذا المال لم يتقرر في ذمته حولا، لم يتقرر في ذمته حولا، فتصرفه على هذا المال تصرف ناقص، تصرفه في هذا المال تصرف إيش؟ ناقص، إذن لا زكاة فيه حتى يستلم هذا المال. متى ما استلم هذا المال وحال عليه الحول فإنه يجب عليه الزكاة فيها. والله تعالى أعلم. يقول السائل: نجد بعض الأخوات يشاركون في برامج التواصل التويتر والإنستغرام، فما حكم مشاركتهن؟ وهل من نصيحة توجهون لهن؟ وكيف لطالبة العلم أن تنشر الفوائد التي تستخرجها من الكتب؟ الأصل في المرأة أنها تقر في بيتها ولا تتبرز للناس ولا تظهر للناس ولا تبرز نفسها للناس، لا بسمعة ولا بصورة، ولكنها إذا كبرت وجاوزت عمر الشيخوخة، وصلت عمر الشيخوخة، فالله جل وعلا يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فلها إذا كان عندها علم أن تظهر نفسها للتدريس ونحو من وراء ستار، أمر لا بأس به. وقد كان من مشايخنا من له شيخة في رواية الحديث أو في رواية الكتب، لكن إنما كان هذا لكبيرات السن الطاعنات في السن. أما الشابات أو اللاتي دون سن الزواج أو اللاتي دون سن 50، فأنصح نفسي وإياهن أولا ألا يبرزن للناس، لا بتويتر ولا بإنستغرام ولا بنحو ذلك من العبارات. لكن لو دخلت بالاسم المستعار مثلا ونشرت الفوائد محتسبة الأجر عند الله عز وجل دون أن تخاطب رجالا، فلا أرى بذلك بأس بهذا القيد. أولا أن تدخل باسم مستعار، لا يفهم أنها امرأة، لا يفهم أنها امرأة. ثانيا أنها لا تتحدث مع الرجال البتة، لا تتحدث مع الرجال البتة. بهذا القيد أرجو أن لا يكون فيه بأس. وإلا فالأصل أن الشيطان يستشرف المرأة، إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، والخروج بمعنى البروز، قد يكون صورة وقد يكون سمعة. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وددت لو أن الناس لم يروا ظلي ولم أرى ظلهم. وقالت فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين: الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابها مرض الموت أصابها الكرب، فقالت لها أسماء بنت عميس: ما لك؟ وهي زوجة أبي بكر الصديق. فقالت لها: إني أخشى إن مت أن يرى الناس سوادي. شوفوا الغيرة، أن يرى الناس جثتي. فقالت: ألا أدلك على شيء؟ إن فعلوا بك لم يروا منك شيئا حتى بعد الممات. قالت: ما هي؟ فرج الله عنك. قالت: رأيت شيئا يصنعونه بالحبشة عريشا يدخلون فيه جثة المرأة. فهي أول امرأة في الإسلام صنعت لها جنازة معرشة، فأدخلت فيها ثم حملت إلى البقيع، وكان ذلك ليلا أيضا. أولا ظلمة الليل، ثانيا هي على الجنازة المعرشة فلم يروا جثمانها. فلكن في فاطمة رضي الله تعالى عنها الاقتداء. وإذا قالت إحداهن: أنا أبرز لنشر العلم كما فعلت عائشة، نقول: إذا كنت أم المؤمنين بمنزلة عائشة فلا بأس. أما وأنت الناس كلهم ربما يعني يرغبون فيك، لا سيما إذا ظهر أنك طالبة علم وأنك عاقلة، الناس ربما يفتنون بعقل فلانة، وربما يفتنون بكتابة فلانة، وربما يفتنون برسم فلانة، وربما يفتنون. لذلك لا ينبغي هذا الظهور وهذا التبرز للناس. يقول السائل: ما سبحان الله، قبل عشر سنوات وعشرين سنة لو قلت لواحد شو اسم زوجتك يغضب، صح ولا لا؟ ليش؟ غيرة، مع أن هذه الغيرة مخالفة للشرع. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمكم صفية. لكن هذه الغيرة ما ذمها العلماء، لماذا لم يذموها؟ لأنها غيرة في محلها. قبل 10-20 سنة ما ترضى أن أحد يعرف وش اسم زوجتك وش اسم أمك وش اسم أختك وبنتك. اليوم أنت تذهب وتفتح لها حسابات في التويترات والإنستغرامات وتبرز للناس، وين راحت الغيرة؟ دخلت مرة بيت رجل يقال له أبي إبراهيم من أصحابي، وكان ابنه إبراهيم في السابعة، فدخلت عليه فقلت له تسمح لي أن أختبر ابنك هذا؟ قال تفضل. قلت له يا إبراهيم وش اسم أمك؟ قال عيب عيب شيخ، عيب يا شيخ. سبحان الله، كنا نعلم أولادنا هذه الغيرة، الآن نعلم بناتنا الخروج والبروز؟ ما لنا؟ ألأننا أصبحنا، ألأن العالم أصبحت قرية واحدة تغيرنا؟ يجب أن نحافظ على أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا لأنها موافقة للشرع. يقول السائل ما هو الدليل الشرعي على بطلان الوضوء في حال وضع طلاء الأظافر للنساء؟ هذه سؤال عجيب. ما هو الدليل الشرعي على بطلان الوضوء لمن وضع طلاء الأظافر؟ احنا نقول نطالبك، ما هو الدليل على أن الوضوء قد تم؟ ما يحتاج أن نطالبنا بالدليل على البطلان، جيب لنا دليل أو أن الوضوء قد تم. أنا نسألكم سؤال، لو أن رجلا توضأ وترك ظفرا من أظافره بلا غسل وليس عليه طلاء ولا شيء، هل يصح وضوءه؟ قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. يعني رجل غسل وتوضأ وترك عقب قدمه أو شيئا فيه لمعة كدرهم ونحوه ما غسلها، فقال ويل للأعقاب من النار. طيب هذه المرأة الآن على أظافرها الطلاء، كيف يصل الماء إلى الظفر؟ لن يصل إلى الظفر. كما لو أنها لبست البلاستيك ثم غسلت يديها، الماء لن يصل إلى الجلد، لا فرق. فحينئذ نقول الوضوء لم يصح، فنحن لسنا مطالبين بالدليل على بطلان الوضوء، نقول الوضوء لم يصح، لم ينعقد، لأنه ترك عضوا أو شيئا من العضو قصدا ولم تغسله. يقول السائل حديث قتاله كفر، كيف نوفق بينه وبين كون القتل من كبائر الذنوب؟ يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتله كفر. قال وقتله كفر، كيف يكون قتل المسلم كفر؟ لاحظوا الآن فيه صورتان، أن يقتل المسلم المسلم ويقول ليس للمسلم حرمة فيقتله مع عدم اعتقاد حرمة دم المسلم، فهذا كفر مخرج عن الملة، وهذا هو أحد الأسباب التي من أجلها كفر بعض العلماء الخوارج، مع أن هذا القول مرجوح. وأما إن قتله وهو يعتقد تحريم دماء المسلمين، قتله تعديا ظلما عدوانا بغيا، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب هو كفر أصغر. إذن قتل المسلم لا يخلو من أحد أمرين، إما كفر أكبر مخرج من الإسلام، وإما كفر أصغر أكبر من الكبائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن قتل المسلم أعظم عند الله من إن هتك حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فيضيق عليه. يقول السائل ماذا يفعل من طال به البلاء لسنوات وكيف يكون صبرا؟ إن طال به البلاء لسنوات وهو صابر فليحمد الله، فإنه في نعمة ما بعدها نعمة، فإنه في صعود ودرجات لا يعلم بها إلا الله. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ليرفع مقامه، وقد ابتلى الله عز وجل نوحا عليه السلام فجلس 950 سنة من أقرب الناس إليه يؤذونه وهو يصبر على دعوتهم. ومكث أيوب عليه السلام سنين وهو مريض، ولبث يوسف عليه السلام بضع سنين في السجن ظلما وعدوانا. فالمبتلى في سنوات يحمد الله أولا، وليعلم أن في هذا رفع لدرجات. أما كيف يكون صابرا؟ أولا يعلم أن البلاء من الله الحكيم العليم جل في علاه. ثانيا أن يعرف قدر نفسه وأنه عبد مملوك لربه، والمالك للشيء يفعل فيه ما يشاء، وليس له أن يتضجر. ألا نرى نحن اليوم أن الملوك والأمراء يأمرون خدمهم وحشمهم بأمور ذليلة وهم يسارعون فيها ويبتدرون هذه الأمور الذليلة مع اعتزازهم وتعب أبدانهم ومذلتهم أمام الناس، لكنهم يرونها عزة. الإنسان إذا رأى نفسه عبدا لله يعلم أن الله يتصرف فيه كيف شاء. ثالثا أن يعلم الإنسان أن جزاء الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهناك باب في الجنة للصابرين على وجه الخصوص. يقول السائل: هل يجوز أن يستنبط من حديث قطع الصلاة أن الحمار قد يصيبك والكلب أن يضرك والمرأة أن تفتتن بها؟ هذا القول قال به جمع من أهل العلم، هذا القول قال به جمع من أهل العلم، وهو استنباط يعني مسبوق إليه، فلا بأس أن يقول به ولكن لا يجزم به. يقول السائل: ما أعلمه من السنة قراءة سورة الإخلاص والكافرون في سنة الفجر والمغرب، فإن قرأت سورا أخرى هل أكون وقعت في البدعة؟ وهل هناك فرق بين قولنا هذا العمل بدعة وخلاف السنة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب السنية، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل والله أحد. لكن لم يثبت أن هذا كان على الدوام حتى نقول لا يجوز تركهما أو أن تركهما خلاف السنة، ولكن نقول أغلب الأحيان الإنسان يقرأ بهاتين السورتين في أغلب الأحيان حفاظا على السنة. وأما متى يكون الأمر بدعة؟ يكون الأمر بدعة إذا التزم الإنسان ما لم يلتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير السنة عن زمانها، أو غير السنة عن مكانها، أو غير السنة في جنسها، أو غير السنة في هيئتها، أو غير السنة يعني يغير الشريعة بصورة معينة فتصبح العبادة بدعة، تصبح العبادة بدعة. مثلا لو جاءنا شخص وقال والله زيادة الخير خير، ها خلونا نصلي الجمعة 4 ركعات، يقول هذه بدعة. يقول ليش بدعة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الجمعة إلا ركعتين؟ لا ما قال. طيب ليش ما تصلوا الأربع؟ نقول له ما يجوز زيادة على الدين، فتغيير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي البدعة. وأما خلاف السنة فهو أن يفعل الإنسان فعلا من المباحات على خلاف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أكل الإنسان بشماله يقال خلاف السنة ولا يقال بدعة. ليش؟ لأن هذه ليست من الأمور التعبدية، واضح ولا لا؟ أكل الإنسان بالملعقة والآخر باليد، نقول اللي أكل باليد هذا وافق السنة، اللي أكل بالملعقة خالف السنة، بس ما فيها إثم. خلاف السنة ليس فيه إثم. إنسان غطى رأسه هذه السنة، إنسان كشف رأسه خالف السنة، لكن ليس فيه إثم. يقول السائل: قال لي أحدهم حسبي الله عليك، الله يعلم إيش كثر أنا متأذي منك، والسبب منبه صلاة الفجر، وإذا قلت له نام مبكر واستيقظ مبكر مذكور بالقرآن قال من أنت لتتحكم من أنت لتتحكم بحياتي؟ متى أنام واستيقظ؟ كلمني بالمنطق، فما تعليق؟ والظاهر هذا نقاش بين الزوج والزوجة. الظاهر الزوجة صالحة تقيم الليل وتضع المنبه لتقوم بالليل، والرجل لا يريد القيام إلا لصلاة الفجر، فلما المنبه يرن يستيقظ هو وينزعج ولم يكن قد شبع من نوم، فيقول لها: حسبي الله عليك، الله يعلم ايش كثر انت تأذيني بمنبهك هذا. الله أعلم أن هذه هي صورة المسألة. نقول على هذا الزوج إن كانت الصورة هكذا أن يحمد الله على هذه الزوجة وأن يشكر الله على هذه المرأة الصالحة. إذا رأيت زوجتك تقوم الليل ارفع يديك واحمد الله، احمد الله. إذا رأيت زوجتك كافة اللسان عن ذكر الناس احمد الله. إذا رأيت زوجتك قارة في البيت احمد الله، احمدوا الله على النعم، وإلا تروح تروح. هذه نعمة، ما يجب أن تقول حسبي الله عليك. ثم إذا قال الإنسان لإنسان حسبي الله عليك أن يكفين الله عز وجل ظلمك لي، فإن لم يكن ظالما، الكلمة تعود عليه ترى، هذه خطيرة. لذلك لا تقل أبدا حسبي الله على فلان، وإنما يكفيك ما قاله الله ورسوله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ليس على فلان، بس انطق هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، انطقها بس، لا تذكر فلان ولا فلانتان، لأنك ربما إن ذكرت فلان تكون أنت الظالم وهي المظلومة. هذا ما يجوز. لذلك ما يجوز أن تقول لي الله أكبر عليك، حسبي الله عليك، ما يجوز. طيب قد يقول قائل: طيب ظالم ظلمني ظلما واضحا. نقول: إن كان ظلمك ظلما واضحا فيكفيك ما أمرك الله، قل حسبي الله بس، ما تقول عليك ولا على فلان. ونقول: نعم، هذه المرأة الصالحة إذا قالت لزوجها نام مبكر فهذا من التعاون على البر والتقوى، من التناصح. وأما قول الزوج: من أنت لتتحكم بحياتي؟ لا، هي ما تتحكم، هي تناصح تنصح. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول السائل: التأمين التكافلي أو التأمين الشامل التكافلي للسيارة حلال ولا حرام؟ أما أنا أجيز التأمين التكافلي، أجيز التأمين التكافلي. إذا كان التأمين التكافلي شاملا فأنا أكرهه ولا أرى تحريمه، لكن التأمين التكافلي المضطر إليه الإنسان ليس فيه كراهة. لأنهم يزعمون، شوف كلمة إيش يزعمون، أقول ترى لأنهم يزعمون أن نسبة من هذه الأرباح تذهب لمصالح المسلمين العامة، سواء يدفعونها لبيت الزكاة أو يدفعون للجان الخيرية، هذا بينهم بين ربهم، عملوها ما عملوها احنا ما الندم، نحن في دفعنا لهذا الاشتراك نعتبر أنفسنا متكافلين اجتماعيا، وهم ملزمون تجاهنا اجتماعيا تكافلي. لذلك الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي الربوي الذي ليس المقصود منه إلا الربح الخالص. طبعا عندنا في الكويت ولله الحمد يعني شركة وزارة التجارة تضبط الأمور، شركات التكافلية لابد أن تلتزم بنسبة معينة تخرجها من الأرباح لمصالح عامة المسلمين إذا كان هناك أرباح. يقول السائل: أنا أصلي في مسجد بعيد عن منزلي وملتزم بالصلوات الأربع إلا الفجر، أصليه في البيت بسبب سوء أوضاع المنطقة، لا يوجد لا أمن ولا أمان، هل إذا صليت في البيت جماعة مع أبي وأخوتي لا ذنب معي؟ نعم، كل إنسان خائف إذا صلى الجماعة في بيته ليس عليه إثم ولله الحمد والمنة. يقول السائل: تم توقيع عقد العمل للعامل على أن عدد ساعات العمل 8 ساعات حسب قانون العمل الكويتي، وعند العمل بالشركة يكتشف أن عدد ساعات العمل 10 ساعات، بأي وقت يلتزم؟ بعدد ساعات ما وقع عليه بالعقد أم بعدد ساعات الشركة؟ الواجب على المتعاقدين أن يلتزما بما أظهراه أمام ولي الأمر، بما إيش؟ أظهراه أمام ولي الأمر، ولا يجوز شيء خلاف ذلك إلا بالتراضي بينهما، ولا يجوز شيء خلاف العقد المنصوص عليه عند ولي الأمر إلا بالتراضي بينهما. فهو ملزم ب8 ساعات، إن أراد الزيادة صاحب العمل فلا بد أن يرضي العامل بزيادة أو براحة، بأي طريقة لا بد أن يرضيه، أما يلزمه على خلاف ما وقع عند ولي الأمر فليس له ذلك. يقول: وهل يمكن أن يوقع بعدد ساعات العقد 8 ساعات بصمة أو لا؟ قلت لك أنت ملزم بما وقعت عليه عند ولي الأمر في الحكومة عند الشؤون، أما الزيادة فتتفاهم أنت مع صاحب الشركة. يقول السائل: ذكرتم أن غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم عبادة مستقلة وليس له علاقة بالوضوء، هذا في بعض الدروس ذكرنا الإنسان إذا استيقظ من نومه أولا يغسل يديه 3 قبل أن يأكل، قبل أن يصافح، قبل أن يعمل أي شيء. أول شيء يغسل يديه وجوبا 3 مرات مع البسملة والنية. يقول: وقد قرأت في عدة كتب للحنابلة بأنه تجب له النية والتسمية، هذا المذهب عند الحنابلة، لأن الأمر تعبدي والعلة تعبدي، لكن سمعت شيخا يقول بأنه لا تجب النية والتسمية، فما الصواب؟ الصواب وجوب النية ووجوب التسمية، لأن العلة خفية والله تعالى أعلم. يقول: أنا كلما أتوضأ وأقبل على الصلاة تأتيني أكرمكم الله الغازات، فماذا أفعل؟ إذا توضأ الإنسان ثم جاءته الغازات فلا يلتفت إلى الغازات البتة إلا في صورتين: أن يسمع صوتا بأذنه لا بحركات في مؤخرته، أو يشم ريحا بأنفه حقيقة ليس خيالا، وإلا لا يلتفت، لأن هذا من شأن الشيطان المسمى بولهان. يقول السائل: رجل أخذ من رجل 100 دينار وعند السداد أرسل ما يعادل المبلغ في حوالة بالجنيه المصري، هل مصاريف التحويل تكون على الدائن أو المستدين؟ سؤال مهم. يعني أنا أخذت من شخص 100 دينار ثم هذا الشخص سافر إلى مصر فأردت أن أرد عليه الدين، لابد أن أرد ما قيمته 100 دينار بغض النظر كم جنيه يساوي في يوم الدين. أنا الآن لابد أرد عليه 100 دينار، قال ارسل لي 100 دينار ما يساوي قيمته جنيهان. فنظرت في يوم السداد فوجدت أن 100 دينار مثلا يساوي كم جنيه؟ 50؟ 5000، يساوي 5000 جنيه. فأنا أتحمل 100 دينار مع مصاريف الحوالة، أنا أتحمل، لأن أنا الذي يجب أن أوصل المبلغ إلا في صورة واحدة، أن يكون اشترط عند الدين ويقول: أخذ منك 100 دينار وأسدده لك في الكويت، فإن طلبت مني سداده في مكان آخر فأنت تتحمل قيمة الحوالة. هذا شرط جائز. يقول السائل: من العلماء الذين نفوا المجاز شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه أول قوله تعالى: واسأل القرية، وقال إنها حقيقة وليست مجاز، يعني القرية هي التي تسأل، وأهل العلم يقولون يسأل أهل القرية. الظاهر أن الأخ ما فهم كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ليس لوحده ينكر المجاز، وقد ذكرت في كتابنا إمتاع ذوي العرفان بما اشتمل عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، ذكرت أكثر من 60 عالما يرى بأنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب ما معنى وسأل القرية؟ نقول: تعلموا اللغة العربية ثم تكلموا. القرية، كلمة القرية في اللغة العربية تطلق على البنيان وتطلق على القار فيه البنيان وتطلق على القرية وساكنيها، هذه 3 اصطلاحات لكلمة القرية. فإذا سمعت الله يقول واسأل القرية، لماذا ذهنك يذهب إلى البنيان؟ لأنك أنت لغتك ضعيفة، ما تفهم إلا هذا، ماذا نفعل بك؟ هذا مثل الإنسان اللي يسمع كلمة السماء لغته ضعيفة، لا يفهم من كلمة السماء إلا السماء المشاهدة، بعدين يقرأ قوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يقول: يا شيخ والله عندي إشكالية. شنو إشكاليتك؟ قال: يا أخي السماء الماء الماء المطر ما ينزل من السماء، المطر ينزل من السحاب. طيب أنت لغتك ضعيفة، أنا شنو أسوي؟ لازم أقول بالمجاز؟ السماء تطلق عند العرب على السحاب، على الجرم المشاهد، على كل علو على المطر. فإذا أنت ذهنك مقصور الفهم على مفردة من مفردات ما عند العرب، فأنت ما تلزمني تقول لازم تقول مجاز. واسأل القرية حقيقة ما معنى القرية، أنت ما تفهم القرية اسأل قل لي ما معنى القرية، نقول القارين في ذاك المكان في مصر، القارين في مصر. واسأل القرية ال أي الذين قروا في مصر، هذه هي العربية الفصحى. أما إذا لم تفهموا أنتم أو لأن عقولكم قاصرة في فهم العربية فزعمتم أن هذا مجاز وأن المقصود، واسأل أهل القرية ليش التقديرات، أنتم أعلم من الله. المفسرون لما قالوا واسأل أهل القرية لكي يقرب المعنى لمن يقرأ القرآن، وليس معناه أنهم لا يعلمون أن القرية اسم يطلق على القار. نختم الأسئلة الواردة بسؤال، يقول رجل فاتته صلاة الصبح ومن عادته أن يقرأ القنوت، هل يقرأ القنوت عند القضاء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور خلافا للشافعية أن الفجر لا قنوت فيها، بل قال جمع من أهل العلم أن القنوت في الفجر بدعة، أن القنوت في الفجر بدعته، وروي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعن غيره من الأئمة. فإذا كنت تحب السنة فجمهور العلماء وافق قولهم السنة، أما ما ثبت عن الشافعي في القنوت في صلاة الصبح فهذا ورد في نازلة ولكن لم يكن عاما، فليس لك القضاء في قنوت الفجر، هذا ما ورد. نفتح الآن مجال لكم، تفضل يا خالد. سريع الغضب. نعم، أخوكم يسأل يقول بعض الناس سريعي الغضب كيف يعالجون أنفسهم؟ أولا أن يعلموا أن الرجولة ليس في إنفاذ الغضب، الرجولة في مسك الغضب. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثانيا أن يعلم أن الغضب جمرة من جمرات الشيطان وجنون وسفه من الإنسان ونفسه الأمار. ثالثا أن يعلم أن آثار الغضب وخيمة وعواقبها سقيمة، فيجب أن يحذر من هذا. فإذا تأمل الإنسان إلى هذه الأمور الثلاث يضيف إليها أنه لو جاءه الغضب مباشرة يتخذ الأسباب الشرعية والواقعية لترك الغضب. ما هي؟ يتعوذ بالله أولا، يتوضأ إن أمكن، يصلي إن أمكن، يذكر الله إن أمكن، يصلي على النبي إن أمكن، يخرج من مكان الغضب إن أمكن، يمشي إن أمكن، يتحرك إن أمكن، إن كان واقفا يجلس إن أمكن، وهكذا بإذن الله يذهب عنه الغضب. نعم تفضل. لا، هذا سؤال مهم. يقول إن صليت الفجر في المسجد في البيت كما هو هي السنة ثم خرجت إلى المسجد أجد الصف الأول ممتلئا، فأيهما أولى، أن أصلي سنة الفجر في البيت ثم أذهب ولو أدركت الصف الثاني، أو أذهب وأصلي السنة في المسجد لأدرك الصف الأول؟ لا شك أن إدراك الصف الأول هذا يقدم على مجرد محافظة سنية صلاة الفجر في البيت. نعم تفضل أحمد. وإليك. الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الكهف مجزئة من غروب الشمس يوم الخميس، يعني من أذان المغرب يوم الخميس إلى قبل أذان المغرب يوم الجمعة، سواء متصلا أو منفصلا، متقطعا أو مجزئا إلى نصفين أو أربعة، الأمر فيه واسع. نعم تفضل عبد العزيز. إيش؟ أي بلد؟ نعم، الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره أنه قال إن الفتن من ها هنا، إن الفتن منها هنا، إن الفتن منها هنا، قال ابن عمر وأشار نحو العراق. والمقصود به فتنة هذه الفتنة التي ظهرت في العراق، فتنة القدر، فتنة الخوارج، فتنة المعتزلة، عرفت، وفتنة الرايات السود كما جاء في بعض الأحاديث. والفتن مقصود بها هذه الفتن، ما في شك، هذا حديث صحيح. تفضل. نعم. يعني قصدك الآن هو ما أدرك صلاة الجمعة مع الإمام، الأولى ولا الثانية؟ يعني أدرك الركعة الثانية؟ لا، من أدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة يصلي ركعتين بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن أدرك الإمام وهو في الركعة الثانية ولما يركع بعد فهذا بالإجماع مدرك للجمعة، وعند الجمهور إذا ركع فهو مدرك للجمعة حتى إن أدرك الركوع. أما إذا لم يدرك الإمام في الركوع الثاني، أدركه بعد رفع الإمام من الركوع الثاني، فهل يصلي جمعة أو يصلي ظهرا؟ جمهور العلماء يقولون يصليها ظهرا لأن الجمعة قد فاتت، والحنفية يقولون يصليها جمعة فقط، والصواب قول الجمهور. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.